من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. معناه من خبز الشعير ليس معناه أنه كان يجب الدقيق، لا، سنرى أنه صلى الله عليه وسلم ما رأى المنخل قط حتى مات، ما رأى غربل الدقيق قط حتى مات صلى الله عليه وسلم. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض، متفق عليه. وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر أي القمح 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال، إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، يعني هلال وهلال وهلال، يعني كم شهران من الجمعة إلى الجمعة، الجمعة 15 يوما، 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران، جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا، متفق عليه. يعني ليس في بيت واحد من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يوقد نار في بيت من بيوته 9 التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد في شهرين متتابعين صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، مصلية أي مشوية، بين أيديهم شاة مصلية، فدعوه فأبى أن يأكل، أي أبو هريرة، وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، رواه البخاري. وسبحان الله غالب أحاديث الباب في البخاري ومسلم، قلما يوجد حديث في غير البخاري ومسلم أو في أحدهما، سبحان الله. وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. الخوان أي الترابيزة، المنضبة، يسمونها بالعامية الترابيزة، صحيح اسمها المنضبة، لم يأكل لكن ما أكل، يعني لم ينهى ما أكل، يعني ليس حرام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان يأكل على الأرض ويقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل عبد، تواضعا لنعمة الله. الناس عندما كنا عندهم رجل يرمون لقمة هناك بعيد أو كذا كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الجامع كان يأكل على الأرض ويقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل عبد، تواضعا لنعمة الله سبحانه وتعالى. فهنا وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات، رواه البخاري. وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينيه قط، لم يرى شاة مشوية أبدا، يعني ما أكلها بل لم يرها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وما أكل خبزا مرققا حتى مات، أي خبز القمح سواء كان الواسع هذا أو الأبيض أو كذا أو كذا. ولكن الجنة فيها خبز آخر، في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرض الجنة درمكة بيضاء، وفي رواية أرض الجنة خبزة بيضاء صلى الله عليه وسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، رواه مسلم. الدقل تمر رديء، الدقل تمر رديء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى، ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحواري، وهو الدرمك يعني بسكون الراء وهو تشديد الدال مع الفتح. ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ المنخل هو غربال الدقيق. هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. بالطبع كلمة ما رأى لماذا؟ هم ما كانوا مثلنا إلى عهد قريب منذ 40 سنة أو منذ 30 سنة، يعني قلما كان الناس يشترون من خبز في الفرن هذه، غالب الناس بل من حوالي 20 سنة، غالب الناس في الريف من 15 سنة، غالب الناس في الريف حتى الآن غالب الناس في الريف يعني يخبزون في البيوت. ومن أجل أن يكون خبز يعني والخبز يدخل فيه غربال الدقيق أي المنخل، هذا بعد أن يطحن الدقيق يغربل في المنخل أي في غربال الدقيق. فالصحابي يقول: فقيل له أي لسهل بن سعد: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ يعني ليس القمح، القمح أصلا ليس فيه قشر بعد أن يجهز، أما الشعير لابد حتى يطحن لابد أن يطحن بقشر بعكس القمح. فسبحان الله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول يعني غير مغربل بغربل الدقيق؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي سريناه. رواه البخاري. سريناه يعني بللناه وعجلناه. سبحان الله، ليس خبز الدقيق بل خبز الشعير حتى ما كان يغربل. والحديث رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوم. فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني ماء الحلو، لأن هناك في ماء حلو وفي ماء غير حلو حتى في الريف، حتى الآن حتى هنا في القاهرة الآن الذي يحفر هذه الآلة التي من الأرض بئر للأرض، هناك بئر تجده حلوا وهناك عذبا وهناك بئر تجده غير ذلك. قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري، يعني أثناء هذا الكلام، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحدني اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم فيه بصر وتمر ورطب صلى الله عليه وسلم. العبق يعني وهي الكباسة وهو الغصن، بصر وتمر ورطب، والثلاثة من أنواع التمر، والأول يعني قبل أن ينضج، يعني قبل أن يكون نضجا تماما يعني. فقال: كلوا. وأخذ المدية أي السكين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب يعني ذات اللبن، ابتعد عن ذات اللبن، إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العرق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفس بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، رواه مسلم. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب. قال النووي رحمه الله: والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم ابن التيهان، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره، سبحان الله. وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرب وولت حذاء، فإن الدنيا قد آذنت بصرب، يعني أي بانقطاعها وفنائها، وولت حذاء يعني أي سريعة، وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. الصبابة أي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها يعني أن يجمعها، يعني آخر جزء قليل المتبقي في آخر الإناء. إن فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام، ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كانوا يأكلون؟ ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتذرت من نصفها، واتذر سعد من نصفها، يعني من أسفل، إزار من أسفل ورداء من أعلى، الإزار يعني يغطي النصف الأسفل من البدن، والرداء يغطي النصف الأعلى من البدن، مثل يعني بشكل الأحرار. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتذرت من نصفها، واتذر سعد من نصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. فرق بين مصر ومصر أو مصر أو مصر، الممنوع من الصرف هي مصر هذه، تمام. اهبطوا مصرا ليس المقصود مصر، يعني مصر هنا إنما المقصود أي مدينة من المدن. أما مصر الممنوع من الصرف المقصود بها ماذا؟ ادخلوا مصر إن شاء الله أمين يا مصر هذه. أما اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هذه مدينة من المدن، إذا الممنوع من الصرف هي مصر هذه. أما التي ليست ممنوعة من الصرف يعني مدينة من المدن. يقول سبحان الله، يقول: إلا أصبح أمينا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة، رواه مسلم. وسبحان الله، في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، هذا كلام ابن كثير في البداية والنهاية: حدثت مجاعة في مصر حتى أكل الناس ورق الشجر، وازدادت المجاعة، هذه ذكرها ابن كثير، وازدادت المجاعة حتى كانوا يستدرجون الأطباء ويأكلونهم، وازدادت المجاعة حتى كانوا يأكلون أولادهم. نسأل الله العافية في مصر، نسأل الله العافية. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص وهو الذي قد تكلمنا عنه في خطبة الجمعة رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق حبلة وهذا السمر وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلق. متفق عليه. الحبلة يعني وهي السمر نوعان معروفان من شجر البرير، نفس يعني زي السمر كده. هنا لما يقول إن كان أحدنا ليضع كما يضع الشاة ما له خلق، يعني أن يكون أكل ما فيه دسم وما فيه خضروات ولا شيء، فالإنسان يضع الطعام يضع يكون إخراجه جافا جافا جافا عندما يكون الطعام ليس فيه شيء من هذه الأشياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. وقال أهل اللغة: والغريب معنى قوتا أي ما يسد الرمق، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. المهم أنها لا تكون في قلبك لكن تكون في يدك، تمام؟ قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ من عجز الكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني ما يستطيع من شدة الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. لماذا يشد الحجر؟ لأنه عندما لا يشد الحجر تبعد المسافة في أخذ النفس، فلما يربط الحجر يستطيع، ضع يدك على بطنك الآن هكذا، تجد نفسك تأخذ النفس بسرعة، تجد النفس يكون سهلا، يكون أخذ النفس سهلا عليك. يقول أبو هريرة: وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي الناس طريق الناس، ونحن على أهل الصفة كانوا يعني يجلسون في آخر المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام يأتون بالعرجون من البلح يعلقونه، فكان واحد منهم إذا أراد أن يأكل يضرب العصا جالس في عرجون النخل فيقع البلح، فأتى رجل بعرجون من الشيص يعني التمر دي، ووضعه في وسط العراجين، فنزل قول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنت عندما تشتري العنب تشتري العنب هكذا، لكن تجد عنب شرطا يعني مقطع هكذا فتشتريه بأقل من الثمن، هذا معنى إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تشتريه إلا إذا كان سعره أرخص من الآخر. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي. يا سلام، صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا مرة في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عاش يتيما فقيرا بعيدا عن الذراع الذي يمعن في تدليله، فقيرا بعيدا عن المال الذي يمنع منه في تنعيمه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول أبو هريرة؟ فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته. حتى من أدب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له الحق بي، الحق، لأنه أبو هريرة ما عنده فرصة الآن يعني يستطيع من التكملة، تماما مثل زوجة إبراهيم عليه السلام لما قال الله تعالى: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. لم تقل أنا عجوز عقيم، قال ابن القيم في ذم المهاجر إلى ربه: لم تقل أنا عجوز عقيم حتى تختصر الكلام مع الرجال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اختصر الكلام مع الجائع، اختصر الكلام مع الجائع لأنه يريد أن يأتيه بطعام وهو جوعان، لا يريد أن يطيل معه الكلام، لا صلاة لحضرة طعام تشتهيه، لا بالك بالكلام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبا هر، وهذا فيه تكليل له، أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فشرعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخلت فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ لأن المفروض على الرجل لما يدخل بيته ويجد طعاما وهو يعرف ظروف بيته يسأل زوجه من أين هذا الطعام؟ قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله. لابد الإنسان يسأل، لكن بعدما تأكل منها الظلام من البداية. سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أذهر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأتون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها، يعني أكل منها أو أخذ منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم. لكن أبو هريرة هنا يعني نطقه بهذا الكلام تعليما لنا في هذه الأمة كيف لا نقول كأبي هريرة، لا، إنما في الصحيحين عن أبي هريرة في الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخازن المسلم الأمين الذي يخرج ما أمر به لمن أمر له به طيبة به نفسه فهو أحد المتصدقين، وفي رواية أحد المتصدقين. الخازن المسلم الأمين يعني واحد يقول لك يعني خذ هذا المال وزعه للناس، خذ هذا اللحم وزعه للفقراء كذا. لا يشترط أن تكون أنت عندك سعة أبدا، ممكن توزع المال وليس في بيتك قرش، ممكن توزع طعام وليس في بيتك رغيف. فهنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخازن المسلم الأمين الذي يخرج ما أمر به لمن أمر له به طيبة به نفسه فهو أحد المتصدقين، وفي رواية فهو أحد المتصدقين. يعني أنت إذا أخرجت هذا المال بنفس طيبة وأنت مسرور فأنت متصدق، ليس تشبيها كاه بل أنت متصدق، بل أنت متصدق، بل قد يزيد ثوابك عن المتصدق. أتدري كيف كذا؟ يعني واحد هنا أعطاك نص كيلو لحم من نص الجديدة وقال أعطيها لرجل في 100 عقبة، أنت أريد أن كرجل توصل هذا الشيء المشوار هذا مع نفقة المشوار مع شدة الطريق تزيد عن نصف الكيلو صح أم لا أو الكيلو، فأنت تأخذ أجر أكثر من المتصدق، أكثر من المتصدق تأخذ أجرا أكثر من المتصدق. فهنا عندما تخرج الصدقة لو الرجل عاد أنت الرجل في شركة أو في كذا يقول لك أعطي فلان أو أعطي فلان، أنت الآن في شركة يأتي صاحب الشركة يقول لك مثلا عامل شهر يأتي الفقراء يقول لك أعطي هذا الفلان، قل أنت في نفسك دون أن تتفوت قل يا ليتني أنا ما تأخذ ثواب هذا الحديث. لكن عندما تخرج هذه الصدقة وأنت مسرور وأنت يعني فرحان فأنت متصدق وليس كأنت أحد المتصدقين، وفي رواية أنت أحد المتصدقين. فأبو هريرة ماذا قال؟ وما هذا اللبن في أهل الصفة، يعني هذا الإناء اليسير كيف يكفي أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، يعني هم يشربون ما يبقى لي شيء. ولم يكن، قال أبو هريرة يعني قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فآذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطيهم، قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم صلى الله عليه وسلم، فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنا، قلت صدقت يا رسول الله؟ قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. قال فارني فاعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري صلى الله عليه وسلم. البركة. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني. اسمع إلى أبو هريرة الذي يقول، لأن كل من ينشغل بالعلم خاصة إذا انشغل بالعلم يعني كذا لابد أن يصبر خاصة يعني إذا كان يعني يجعل علمه وكذا وكذا لابد أن يصبر. أبو هريرة في صحيح البخاري في كتاب العلم يقول الناس أكثر أبو هريرة، والله لولا آيتين في كتاب الله ما حدثوا الناس. ثم قرأ قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم قال أبو هريرة كان إخواننا من المهاجرين يشغلهم العمل في الأسواق يعني بالأجرة، وكان إخواننا من الأنصار يشغلهم العمل في تجاراتهم، هذا مشغول بالأجرة وهذا في التجارة. وكنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم على بطني فكنت أحفظ ما لا يحفظون وأعلم ما لا يعلمون. ليس معناه أنه يتآكل من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يأخذ ما يكفيه ثم من الطعام وكذا يعمل بقدر ما يكفيه ثم يشتغل بالعلم. فهنا ماذا يقول أبو هريرة؟ يقول سبحان الله، والحديث في صحيح البخاري، ماذا يقول؟ لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة، يعني في الروضة. لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. كانت عادتهم الذي عنده صرع كانوا يأتي الواحد بقدمه ويضعه على من؟ يبص على عنق الرقبة، ويضع على عنقة من؟ المصروع. فأبو هريرة الخي ينظر ماذا يقول؟ يقول فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. يعني هم يقولوا عنده صرع خلنا نريد أن نعالجه، صح هو ما به إلا الجوع سبحان الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. لكن علينا أن نعلم فرق بين القرض وبين الصدقة. القرض ليس صدقة كما في قصة السنة في باب القرض، لو اقترض الإنسان قرض ورجعت إليه فهو صدقة، لكن المعطي يأخذ أجر الصدقة، لكن الآخر لا يكون بالنسبة له صدقة. وعن أنس رضي الله عنه قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير صلى الله عليه وسلم، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة يعني الشحم الدائم، والسنخة يعني المتغيرة. ولذلك يا إخواني اللحم حتى إذا تغيرت رائحته لا يكون نجسا، وكثير من الناس يؤكل اللحم ويشرب. المناوف في القليل قال أبدا، إذا تغيرت رائحة اللحم حتى عند القليل يؤكل أيضا، يغسل ويطبخ ويؤكل، ما يكون نجسا، ما يكون ماذا؟ نجسا. فهنا الإهالة ماذا في الحديث؟ ماذا يقول؟ رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة الشحم الزائد، والسنخة هي المتغيرة، يعني شحم رائحته منتنة قليلا أو كثيرا. يعني قال ولقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة. إذن من هنا للتبعير؟ إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل الصفة كان العدد يزيد، دعاهم قال أبا هر يعني جعلهم يأتون، يعني هنا كان العدد يزيد عن 70. لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري، يعني لم يكن عنده سروال يلبس أسفل يسد العورة، كان يجلس يضع يده على الرداء حتى لا تظهر عورته. سبحان الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من كدن حشوه ليف. رواه البخاري، يعني جلد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم أن يزوره؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس طواق يعني ولا قمص، نمشي في تلك السباخ ونحن أن أرض السبخة هذه تتعب القدمين وممكن تجعلها يخرج منها الدم، السبخة هذه التي يكون ماء الملح، الماء الملح هذا ماء الملح، السبخة هذه من ماء الملح بعد ذلك يكون ملحا، يكون ماذا؟ ملحا. فالأرض الرملة غير السبخة، السبخة هذه يعني تجعل القدمين تتفطران. قال: فقام وقمنا معه صلى الله عليه وسلم ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى أنه قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين صلى الله عليه وسلم أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. لكن العلماء قالوا في شرح الحديث ويظهر فيهم السمن، قالوا إذا كان الإنسان سمينا بطبعه وما كان مولودا هكذا هذا ليس في شيء، إنما كراهة السمنة أي الذي يأكل من أجل أن يكون سمينا، يعني يظهر فيه السمن، يعني يتعمد أن يأكل أكلا معينا حتى يكون سمينا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، الفضل الزائد يعني، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، والحديث إسناده صحيح كما في الصحيحة كما قال المحقق. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والحديث إسناده صحيح. هنا قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، سربه أي في نفسه، وقيل قومه، سبحان الله، غالب الناس ظن السرب يعني في بيته هذا. من أصبح منكم آمنا في سربه، في سربه أي نفسه، وقيل قومه، وهذا يشمل الأمن في البيت، فأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وعن عبد الله بن عمرو، الحديث الأول أخرجه مسلم، اللي هو: وابدأ بمن تعول. والحديث هذا الذي معنا الآن هذا هو الذي تحقيقه أن إسناده صحيح كما في الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. والحديث إسناده صحيح كما في الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي، والحديث إسناده صحيح كما في الصحيح. وعن فضالة بن أنس يقول وهناك فضالة، وعن فضالة وأخيل فضالة، وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، أي من الفاقة والجوع الشديد. الخصاصة أي الفاقة والجوع الشديد، يعني أثناء الصلاة يقعون في الأرض. يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين، مثل ما قيل في أبي هريرة. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحالة. رواه الترمذي، والحديث صحيح كما في الصحيحة. وعن أبي كريمة المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صله، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال حديث أكلات يعني لقم، والحديث هذا اسناده صحيح كما في الصحيحة. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة الإيمان، إن البذاذة الإيمان يعني التقحل. رواه داود. البذاذة يعني رثافة الهيئة وترك فاخر اللباس، وأما التقحل قال أهل اللغة المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. بعد ذلك يعني كما نعلم المقصود من ذلك كله أن الإنسان ليس معناه أنه يترك الدنيا أبدا، إنما لا تكون في قلبه، ولكن إذا كان كذا فإن الله تعالى سبحانه وتعالى يعني يعطيه ذلك، لأنه ما يعطى للإنسان في الدنيا يعطيه الخير في الآخرة، لأن ما يعطى للإنسان في الدنيا فإنه ينقص من حسناته يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وكما نعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وكما نعلم يعني يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. وقبل أن نقوم للصلاة علينا أن نعلم من ناحية صوم المحرم صوم التاسع والعاشر أول درجة، أحسن درجة أنك تصوم التاسع والعاشر. الدرجة الثانية أنك تصوم العاشر، أنك تصوم العاشر. أما صوم الحادي عشر الحديث الوارد في صيامه تبعا لعاشوراء ضعيف الحديث الوارد. وإلا لو كان هذا الحديث صحيح كان تكون هناك أربع درجات، التاسع والعاشر صح أم لا؟ التاسع فقط، التاسع والعاشر، العاشر بعد ذلك العاشر الحادي عشر صح أم لا؟ لو كان صحيحا كانت تكون هناك درجة. والكلام في تخريج الحديث والكلام عنه بالتفصيل موجود في كفر الله باب الدين النصيحة، في باب الدين النصيحة الخاص بماذا؟ الخاص لا. إذا تصومه كمحرم بصفة عامة نعم، لكن تصومه تبع العاشوراء الحديث في صيامه في عاشوراء ضعيف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،